الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخنا أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من دلائل النبوة، قال: قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا أبو قطن قال: حدثني يونس عن المغيرة ابن شبل قال: وقال جرير: لما دنوت من المدينة أنخت راحلتي، ثم حللت عيبتي، ثم لبست حلتي، ثم دخلت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فرمان الناس بالحدق، يعني جعلوا ينظرون إليه بأحداقهم أي عيونهم. فقلت لجليس: يا عبد الله، ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ذكرك آنفا بأحسن ذكر. فبينا هو يخطب إذ عرض له في خطبته وقال: يدخل عليكم من هذا الباب أو من هذا الفج، والفج الفتحة، من خير ذي يمن، ألا إن على وجهه مسحة ملك. وكان جرير رضي الله عنه أرضاه من أهل اليمن، فكل ما يامن الكعبة فهو من اليمن، لأن بجيلة هي من تهامة. وهكذا كذلك كان فيه جمال، وهذا معنى فيه مسحة ملك، ومعناه أن الملائكة في صورها جمال. قال: ذكرك بآنفا بأحسن ذكر. فبينه يخطب إذ عرض له في خطبته، يعني عرض له عارض فجعله يذكر ذلك اعتراضا، جملة اعتراضية، وقال: يدخل عليكم من هذا الباب أو من هذا الفج، من خير ذي يمن، ألا إن على وجهي مسحة ملك. قال جرير: فحمدت الله عز وجل على ما أبلاني. وقال قطن: فقلت له: سمعته منه أو سمعته من المغيرة بن شبل؟ قال: نعم. ومعنى قوله حمدت الله عز وجل على ما أبلاني يعني على ما أعطاه وفيه بلاء، ووجهه ألا يفتتن به وأن يحمد الله ويشكره عليه. قال: وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا يونس عن المغيرة بن شبل بن عوف عن جرير بن عبد الله قال: لما دنوت من المدينة أنخت راحلتي ثم حللت عيبتي، والعيب يعني السلاح، ثم لبست حلتي. قال: فدخلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، فرماني القوم بالحدق، فقلت لجليسي أقرب الناس مجلسا منه: هل ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمري شيئا؟ فذكر مثله. قال: وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا إسحاق بن يوسف قال: حدثنا يونس عن المغيرة بن شبل قال: قال جرير: لما دنوت من المدينة أنفت راحلتي، ثم حللت عيبتي، ثم لبست حلتي، ثم دخلت المسجد، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فرماني الناس بالحدق. قال: فقلت لجليسي: يا عبد الله، هل ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمري شيئا؟ قال: نعم، ذكرك بأحسن الذكر. بينما هو يخطب إذ عرض له، في خطبته فقال إنه سيدخل عليكم من هذا الفج من خير ذي يمن ألا وإن على مسحه عندي الظاهر سقط على وجهه مسحة ملك. من عنده الأصل؟ أحد عنده الأصل؟ ها إيش على وجهه؟ ها ما أحد عنده الأصل؟ أحد عنده الأصل؟ انظروا ظاهر السياق مع الرواية السابقة على وجهه. قال ألا وإن على وجهه مسحة ملك. قال جرير فحمدت الله عز وجل. أورد شيخنا رحمه الله تعالى هذا الحديث برواياته الثلاث، ووجه الشاهد منه إخباره عليه الصلاة والسلام بأمر غيبي فيقع بمثل ما أخبر، يعني كونه أخبر أنه يدخل من هذا الباب رجل وهو من خير أهل يمن أو وعليه مسحة ملك فيقع بمثل ما أخبر عليه الصلاة والسلام، فهذا مؤيد آخر يدل على صدق رسالته ونبوته عليه الصلاة والسلام، فهي وقائع كثيرة يخبر بها فتقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث مسائل من أهمها ثلاث نختارها في هذا المقام. أولها فيها فضيلة جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أرضاه، وفيها كذلك بيان أن فضائل الناس ليست بأجسادهم ولا صورهم ولكنها بأعمالهم وإيمانهم وقلوبهم. فجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه خيريته ليس في جماله، وإن كان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجمال لكنه وصف عارض، وخيريته في سابقته، وفضله رضي الله عنه أرضاه بصدقه في عمله وإيمانه، ويدلك على ذلك تأخره في عمل صالح، فإنه جاء وهو على راحلة له عليه سلاحه وحلته وينزع ذلك ويأتي إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤيده أنه جاء في بعض الروايات أنه أرسل في أمر مما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو شبيه بالحديث السابق، ونبينا عليه الصلاة والسلام إنما يختار في مهامه من هم خيرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول كما في حديث أبي هريرة إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وفي رواية ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالمرء ينبغي أن يحرص على أن يصلح قلبه وعمله، وهذا هو معيار الخيرية. وفي ثالثا من المسائل قوله فحمدت الله عز وجل على ما أبلاني، فصارت نعم الله خصوصا صارت نعم الله خصوصا ما يكون من الدنيا محل بلاء من وجهين. الوجه الأول ألا يغتر بها، ألا يغتر بها فتكون سببا في حرمانه الدين. وكم من إنسان اغتر بماله أو بقوته أو بجماله أو بغير ذلك من عطايا الدنيا، وكل هذا عبرة للإنسان ألا يغتر بشيء مما أعطاه الله عز وجل. ووجه البلاء الآخر أنه عطاء يستحق الحمد عليه سبحانه، فينبغي الإنسان أن يشكر الله جل وعلا على ما أنعم عليه، ومن شكر الله عز وجل أن يسخر هذه النعمة في طاعة الله إن استطاع أن يسخرها في طاعة الله، وهذا من شكر الله عز وجل في نعمه. أعطاك الله قوة، سخر هذه القوة في طاعة الله. أعطاك الله مال، سخر هذا المال في طاعة الله. أعطاك الله جمالا، سخر هذا في طاعة الله. فكل ما أعطاك سخره في طاعة الله، تنال بذلك أجر الله وتؤدي شكر نعمته عليك سبحانه وتعالى. وبهذا القدر نكتفي، والحمد لله رب العالمين.